لاني اعد رساله الان هي تحت الطبع عن حكم تقبيل اليد. وقد تحدثت كثيرا عن ان تقبيل اليد من السنه. يا جماعه كونك تجي تقبل يد رجل صالح او رجل عالم او تقبل يد ابوك او تقبل يد رجل من الاشراف من اهل البيت، هذا كله مما جاءت به السنه النبويه. وقد جمعت في رسالتي تحت الطبع عددا كبيرا من الاحاديث وخرجتها تخريجا صحيحا كاملا شاملا دقيقا لتكون حجه على هذا الصنيع وعلى هذا العمل، وستكون بين ايديكم باذن الله في وقت قريب. غير انني اريد ان اورد حديثين صحيحين، والامر يصح لحديث واحد ما دام في اي اثر صحيح يقبل الحاله صح. فانا سأورد حديثين على جواز تقبيل اليد. الحديث الاول أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من رواية سيدنا عبد الله بن عمر، وذلك عبر حديث العسكري المشهور، والذي قال فيه سيدنا عبد الله بن عمر عند رجوعه من مؤتة التي سجل فيها الصحابة: لا رجعنا ونحن نظن في أنفسنا أن أهل المدينة قد لا يستقبلوننا، يعني لأننا الفرارون. رجعوا وهم يقولون في أنفسهم هم الفرارون، وتلقاهم المنافقون وقالوا أنتم الفرارون. فإذا الرسول لم يقول لهم لا، أنتم لستم الفرارون، أنتم العكارون وأنا فئتهم، يعني يطلبهم ويشد من أجلهم ويخبرهم أنهم لم يفعلوا شيئا صعبا ولم يفعلوا شيئا قبيحا، وإنما تحرفوا لقتال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فئتهم. قال سيدنا عبد الله بن عمر: فأكبرنا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلهما. قبل يدي رسول الله وكما رجليه، وكان الصحابة يقبلون أيدي بعضهم بعضا، وهذا في الأثار وارد. ومن أراد أن يتوسع في هذا الصنيع وأن يعرف الأدلة فعليه أن يرجع إلى الجزء الثاني من الأدب المفرد، فيجد فيه أحاديث سبعة عن زواج تقبيل اليد، ويجد فيه حديثين عن زواج تقبيل الرجل. فالأمر ما واجب عند اليد بل الرجل يجوز أن تقبل. والأمر الأمر علم أتكية، نحن ما عايزين في هذه العجالة نورد كل شيء، لكن عندما يطلب منا الإيراد إيراد الأدلة بكل أساليبها فهذا له مقام آخر، وهو مقام التصنيف والتأليف والاستدلال. أما ذكر النوبة عن استخدام النوبة صح؟ بين أول المعروف إنه صلى الله لما يجي العيد، ونحن عندنا عادة النوبة لا تستخدم إلا في مواطن الفرح، يعني قدوم زائر زي زينا كده، أو مجيء عيد، أو مناسبة سعيدة سارة، الناس بيستخدم فيها طارات أو يستخدم فيها نوبات. وهم في هذا الصنيع لم يخرجوا قيد أنمون عن السنة، فالسنة أجازت في حال الفرح استخدام النوبة واستخدام الطار والغناء وكل ما من شأنه أن يدل على الفرح. وأذكر لكم دليل واحد في استخدام هذا الطبل اللي هو النوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يروي أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في عيد من الأيام، وعند عائشة جاريتان تغنيان في يوم الجمعة وتضربان على الدب. يبدأ الجوع طبعا بتتدل عايزة عبارة عن أول واحد. الرجل ده داخل دول السيدة عايزة قاعدة ومعاها اثنين من النساء بيغنن ويضرب في الدب. بيغنن بيوم الجمعة جوعان. يوم جوعان ده معركة. والحرب دارت بين الأوس والخزرج قبل أن يفد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسجل الشعراء بطولات الفريقين. فالنسوان ده جعلها في غنى. كلها بتشكي في روما. بالشعر الذي خلت مثل هذه المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بجاي شغالات كافة. لنقم في دلوقتي قولنا بأربعات ما تعالوا واحد طب ولا يقر المنكر اللعبة أرغبنا من المنكر أعجلنا بندوق في بيت بالراحة دخل ولد في السرير وتغطى بهدي وانشغلاه ولا يقف بعد ذلك سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر إمام معروف أنه حديث في الحق يعني ما بدأ يدعي فيه الشيوخ يتلاقي تفكيرات طوال المرة لكن لحد اللحظة دي كله عارف حكما بيزور فيه البنات ده طيب ده داخل لجاه نجوم قبل يغنى وزي العادة بعدها والرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبدل بيزور راجل طبعا وين دخل فيه قال إن أنزمه الشيطان في بيت رسول الله من الشيطان يعني الدفة الشيطان له ده والغنى فغالا قال لي كمان برخالي جديد بيت رسول ده شغالة البلد من خوفه انتكتت وسيل عايزة دي بنته خشيت ان يغضب فزي يغضب كده والبلد سكتت يعني بيت ضلقنك الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وشه منعي هتاري لها يسمع زاي منعي هاي لما تسكت كتب وشه دي نسينا لو بكر قاعد قال يا ابا بكر دعهما يعني ما تحنيه للشيء بسوى الجدع فإن اليوم يوم عيد وهذا الشيء بسوى في البنات عيدنا هذا عيدنا ده نحن عيدنا ده فيه الدب ده وفيه الكلام ده واللي تعلم يهود أن في ديننا فتحة دعهما يا أبا بكر يا جماعة أنا مستغرب دول يدري هذا الحديث هم يقول لك المذيح في العيد حرام وده الجبار حرام إذا كان تقول لك إذا الرسول قلنا الرسول أنا الحرام كم يجب أن يقول المذيح حرام وده كلام ما عند الله فيه من سلطان الكلام بقولهم لكم بلع ما هو جمع الله فيه حتى كده يا جماعة نحن بنعتدي الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عند الله هما خلاص الحكاية دي جاية لأنه هذا عيد عشان كده سيدنا أبو بكر أول ما عرف الحكم سكت البنات ما سكت الدار تاني توقف ما خلاص الجواب جاي قال طب طب طب طب شو سيدنا عايز قالت فيعني غبطت إليهن فخرجت ثلاثة الاثنين مرجا والحكم ثبت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز مثل هذا القبيح في أيام العيد برضو أجاز حاجة ثانية أخواننا دول بي يعني عندهم فيها رأي وهي مثلا كالعرضة والنجدة والجزاء والعلم النجدة النجدة مجد إيه؟ يقول لك واحدة كلام فاضي ودي هوسة يا جماعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم الهوسة دي يعاين فيها وبلاوي والله يعني في مسجده في مسجده بمناسبة عيد من الأعياد جو الأحباش عمل استعراض في رحبة المسجد استعراض ونضج وجري وقداعه فالسيدة عايزة جات جات شوف أصحابه يعني بالطرق الرسول قال لها أول عزينه في أنتين قال تشوف يعني ذاك بمال قالت فطعت عيني كتبه فأخذت أنظره حتى سمعت فقال أو يسيق قال بلى فأرجع يعني السيد عايزة جات عايز وهو كان واجه في عايز وما واجه في عايز ذاك كل ما يشوفه زي فتر شوية يقول لهم إيه هل بني الفدع إيه هل يعني استمروا يا بني الفدع والفدع هذه أم الأحباش إيه هل بني الفدع معناها استمروا يعني سووا الشيء بتاعهم الجهود مما يدل على سماحة الإسلام وسماحة رسول الإسلام في تعامله مع هذا الأمر فيا جماعة المسألة ما بالطريقة بيقولوها أحيانا ليه مسألة فيها فتحة وخاصة هي أمر لا علاقة له يعني ليس أصلا من أصول الدين وليس ركنا من أركانه حتى يشدد فيه النكير المعلوم أن أركان الدين ده حداك الركوع ما زي ده فالناس لما الفجر الباقي ده كله فروع، والفروع الخلاف فيها جائز، والفروع ازاي ما تكفر بعضه بعضا اذا خالفته بالفروع ينبغي ان لا يكفرك ولا تكفره. فهذا امر واضح ومعلوم. نحن في النوبات وفي الطارات عندنا حكايه الهجره دليل، وعندنا غناء الجاريتين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويضربان بالدف دليل، وعندنا الغناء في المناسبات المفرحة دليل. ونحن أبدلنا الغناء بهذا المدح وبهذا الشيء، وهذا من باب أولى جائز ما دام هذا الغناء. عشان كده يا جماعة النوبة وسيلة مشروعة للتعبير عن الفرح ولتنشيط الذاكرين أو لتنشيط الذين يقفون في خلافه. طيب الزيارة، الزيارة يا جماعة للرجل الصالح وللأخ الكريم وللأب، هذه لا أريد أن أطيل الكلام فيها، لأن القول بعدم صحة الزيارة قول برد كثير من الأحاديث الدالة على جواز الزيارة، فهناك عدد كبير جدا من الأحاديث يدل على جواز أن يزور المسلم المسلمة، وأن يزور التلميذ الشيخ، وأن يزور الشيخ التلميذ، وأن كل هذا وارد. حتى كان مع الناس بدون من أي حتة زائرين الشيخ، فهذا لا بأس به وهو أمر مشروع. ومن أراد أن يتوسع في أمر الزيارة وأحاديثها وزواجها وأدلتها فليرجع إلى ما قال ابن تيمية. ابن تيمية ده أخوان المعارضين يسموه حجة، وأنا أتفق معهم. ابن تيمية رجل حجة صحيح، رجل عالم ورجل سبت، لكن في أحيان كثيرة هم يقولوا كلام يعارض ما قال ابن تيمية وما ذهب إليه ابن تيمية. ابن تيمية ده حجتهم ده في الجزء العاشر من مجموع فتاوي الجزء العاشر بالضبط اسم الزيارة كتاب 650 صفحة. اسم الزيارة هذا الدائر يمشي شو الزيارة صح ولا ما صح، وإذا سمتها صح ولا ما صح، وإذا سمعوها صح ولا ما صح، وإذا سرقوا صح ولا ما صح. يمشي بهذا الكتاب بيجد فيه أدلة كثيرة جدا. ومن أراد أن يتوسع أكثر فليرجع إلى كتاب الإمام تقي الدين علي بن عبد الله بن تركي في كتابه شفاء الاستقامة في زيارة خير الأنام. تعرض لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعا تعرض لزيارة الصالحين وزيارة المشايخ وزيارة العلماء، وهو أمر جائز والحديث فيه طويل، غير أني أرجعتكم إلى هذه المراجع لتشاركوني الوقوف على الأدلة والبراهين في هذه المطالب. طيب، والله تعالى يقول من خرج من بيته ليزور أخا له في الله غير الله في مدرجته ملكا يسأله، يقول من أخرجك من بيتك؟ أخرجت لأزور أخا لي في الله. قال الله ما أخرجك إلا زيارة أخيك في الله؟ يقول الله ما أخرجني إلا ذلك. يقول أنا إني لم أستحلف كريما، ولكن الله بعثني أن أبشرك بأن طبت وطهرت عادة. والرجل الذي يزور أخاه الرسول يقول في بحر من الرحمة حتى يرجع. الزيارة لها حديث كثيرة وليس هذا مقام صرفها، وإنما ذكرت لكم مراجعها لكي ترجعوا إليها. طيب، أما البقرة والعزيمة، العزيمة يا جماعة أنا أبصرت فيها كتيب قبل شهرين، هو الآن متداول ومحظور. هذا الكتيب أسميته التعاوين والرقى في ضوء الكتاب والسنة. الكتاب ده طبع طبعنا وطلع قبل شهرين أو ثلاثة شهور، جمعت فيه الأحاديث الصحيحة وخرجتها الدالة على جواز العزيمة وجواز الرقية اللي هي تحصيل. العزيمة دي اللي هي التحصيل، والرقية الرقية والعزيمة هي بعدها، والحج اللي هو التحصيل. قال يا جماعة في هذا الكتاب التعاويذ اللي هي ما يتحصل به الإنسان وما يرقى به وهو العزائم، وجمعت أكثر من 18 حديثا صحيحا في هذا الكتاب. فمن أراد التوسع في هذا الأمر فليرجع إلى هذا الكتاب، غير أني أريد أن أذكر حديثين اثنين مما يدل على مسألة العزيمة. ووش العزيمة البلاه كما؟ العزيمة الجيرة الجنوب. لا تأكل أنها المسألة يعني ماها عزيمة مجانية. العزيمة الجنوب. يعني ورد في البخاري ومسلم متفق عليه يعني. علي دكتور العزيمة الجنوب ده متفق عليه مرة واحدة. سيدنا أبي سعيد الخدري وبعضهم يضبطه الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له ونظرنا عند قومه فاستطعناهم فلم يطعمونا وفي رواية مسلم فاستطعناهم فلم يضيفونا وبين نحن كذلك إذ جاءوا إلينا فقالوا إن سيد الحي سيد يعني وزير فهل معكم من دواء واقف؟ فقال أبو سعيد الواحد من القوم والله لن نرقى لكم حتى تجعلوا لنا جعلان قالوا لهم ما عندنا دواء لكن في درج عزيز فالرقية هي العزيمة والراقب هو العزيمة قالوا لهم احنا ما عندنا دواء لكن بنعزيم لكن ما بنعزيم بلاش حتى تجعلوا لنا جنوب جعلان يعني حتى تزدون شيء فجعلوا لنا جعلا وتواضعوا على قطيع من الشيعة القطيع بن حجر العسقلاني بن الحنبلي قال بين 10 إلى 30 بين 10 إلى 30 خروف بيجي عزيمة بيجي عزيمة من عجلة الغالي إلى 30 خروف إلا أبو سعيد الخدري لا فذهبت ذهبت وأخذت بموضع النبي وين الدار يوفق وين ولا قال فأخذت أقرأ بأم الكتاب وأجمع بوزادي ثم أكتب بس إلا أبو سعيد الخدري قال مددت محل الغرفة فالدار يبني نزل وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يتم الفاتحة ويقول شوف شوف شوف أجمع بزاغي ثم أكتب عزيزا بيتفلها خلف ما أتممت سبعا حتى قام الرجل كأنما نشق من جبعة سبع مرات الزوج دار جديد لا دار لا زين لا يعلم دفع أعطونا ما تواضعوا عليه أبدو تبا جديد الدخل فرج أجل الجماعة ما دارين يأكلوا فذهبوا يذبحون قالوا اسمع نسعى ده ما العزيز ده ما العزيز منع عزيز الحكم والله ذو الواحد هي كل حتة مازي وذو الواحد الضعر فيه خروف مازي كل من عرف الحكم نتيجة نتيجة وانا جايزة بابو جوعة ما جايزة وقلنا لما نأذونه دي أدونا الكلام ده كله طوال عزيز تنضح وتجيب ديمو مازي إلا نسأل رسول نفسه دام رجعنا فجابتوا إلى وزارة دام حكى عليك التفوضة قالوا وقال لنا إن نازل وما جابون شيء وقال شوية جيروا شيخهم ده ورئيسهم ده ممدوك بعد أن رجعت عدم تليهم لكن الدونة دي تربط عليهم من الدونة يعني فالدونة بطيع من الشياء نسوي دي نأكل ولا نرجعه أوضاء الله قال يا أبا سعيد يعني هو قدري يعني ليه أهل تلعيني وما يدريك انها رقية متعجبا يعني الاصابة السعيد الحق فيما فعل ليهلك العلم وابا سعيد وما يدريك انها رقية اذهبوا وكلوا ما اتوكم واضربوا لي معكم بها يا جماعة ارضاء الدم دي الحالة الوحيدة السألة بانه الجبر وجيبوا لي كمان معك وزي اهل ده كمان عزيزي عشان يكون يشوفها في اذهانه ولا تضيقوا فيا جماعة دي عزيمة من دول صحابي جليل اخذ عليها قطيع من الشيعة وهنالك احاديث كثيرة بالدل على ان البدال المجنون برضه ممكن يشيل الجلوس واحد برضه اسلم وبعد ذلك يعني رضاه صلى الله عليه وسلم قال خلاص انت انا قدمت اصحى وفعل بالدل الرضاه ما يصلحلوش بيقولوا المرأة غافلة. هل زي ما في أبو داود وتقول برضو في تلميذ هل صحيح برضو ده في لما تقبل الجنود على العظيم على المجنود؟ من الغافل ناس قاعدين وفي جبل هناك في دول مكرب عليك طب طيب جاءوا معنا مالكم قالوا والله في عندنا الجبة شيخ القبيلة كيف لكن جنة جنة طب يا الله يا الله الحين كل عطر بطاطس ها قال لهم طيب مودين وين؟ قالوا سمعنا لا قالوا أننا نحن ذاهبون إلى عرافة بني فلان بس لهم مكاهنة حتى تداويهم كم قالوا اسمه؟ أنا داوي فلوس فداوي لكم الراجل قالوا أنت جنودي تمجيد من وين؟ قالوا أنا جيت من عند محمد رسول الله قالوا نبي قريش قالوا ما هي ده نبي قريش قالوا والله أنت جيت من زول كونة أتعال قالوا أنت ما تعال أنا بداوي لكم لكن تدوني تدوني من قطاقة شاف عليهم مئة من الإبل أقول ما تريد قال لهم ما بدوي لكن أجل منكم حق عشرة ديات قال الأرضين جون دا إبل كثيرة ونحن نجل من قطاقة دا رجينا قالوا خلاص أنتوا في القوة قالوا هذا لكم قالوا إنت أمر الله لا أكدوا أمز عليك جيكو نونا قال فقربت منه فأخذ ينظروا إليه لعليني جاهزة طيب يعني أكثر فيه عيونه تنزل مرض أكثر فيه عيونه مكان سعيدة جدا قال فتنوت منه حتى وضعت يدي على هامتي وأخذت أقرأ بأم الكتاب بأم الكتاب اللي بدي أعرفها بس أخرج من الكتاب وأخرج من الكتاب قال فما دعوت إلا أن رجل قد مات يعني بعد ما أنت مات قال فحللت حللت الطب ونزلت البطة ونايم قال نام يوما ويوما وليلة يومين طب ليه زمان ما نام وأنا حالته طبعا ده حالته الصورة الأعمى شنو بس صحيح من النووي طوال نظر الى نفسه فاستتر واخذ ينظر الى ما حوله وطب يعني له هبش في رقبته ويبين في ثوبه وبعدين اول ما لقى الزول الغريب ده حدا قال له من انت ومن اين قال له هل انت بخير قال نعم ولكن لا ادري ما الذي جاء بي الى هنا أسمع أهل زوى أولاده يقولون كما من أخوي ما فيش من عقب فلا بعقوله قال والله حطا الكلي كلي كلي والرجل ده يومين وفي الثاني تنسع لا يستفحى قال وماذا حضرتم بماذا حضرتم هذا الرجل يعني هديته هل هديته لي شنو قال والله الدليل مئة من الإبل قال أها قد بخصروا الرجل عقبه وهذا لك منه مئة ولك مني مئة قالوا هي لدهم لا يشرطوا عليه به لأما أنا ده أديت فيه إياه أولا دي عجوز واحدة يعني بشكل أنا فالرجل ده طبعا أنا طوالي جوابت المادة ورجعت لرسالة بل بشكل أنا عرفوا ده قالوا شهادة الإبل والقفل في ظهر مكة وجال رسالة الرسالة لما قال لي هذا ألم تقل أنك ذاهب إلى أهلك قالوا لنا عن مجرات لكن حصل كذي وكذي وكذي وكذي وكذي الرسول قال له ماذا قلت؟ قال لك قرأت عليه بأم الكتاب قال له ما عملت كان عليها ليس ثم الكتاب قال له اذهب وخذ ما أتوك فوالله لمن أكل بلغة باطل فقد أكلت بلغة حق قال له أنا بمنع من اللغة الباطل أما لغة الحساب لغة رؤية الحق وعزيمة الحق وكذا دبنا كثير جليل خمسين يا جماعة كله بيدل على جواز هذا الصنيع هذا قال يا جماعة ما سمعنا في العلماء أن واحد قال العزيمة حرام طب ما ولا سمعنا من العلماء واحد قال الرؤية حرام هذا كده أنا في هذا الكتيب جمعت هذه الآثار الأحاديث كلها الواردة في هذا الصنيع وخرجتها ووضعتها في هذا الكتاب ليكون في أيديكم وليكون حجة لأهل هذا الشام ولأهل هذا الطريق حتى يفعلوا هذه الأشياء وهم على بينة ودليلوا معهم لدي البخرة والنحاية لأن الاثنين مربوطات مع بعض النحاية دي والحجاب ايضا. طيب يعني اشياء الناس بيمارسوها وبيكتبوها للجماعه ويمشوا على بيقولها كان الاجوان كان الرجال كان الميدان واحدين على الواد بقرون كمان جيرانهم ولا بيقول لك اراها الطريقه العربيه الزمنيه ولا وكذا يعني. واخوانا من البطل اللي يقول لك لا الكلام ده حرام والكلام ده ما صح، لكن يا جماعه الكلام ده صح. واللي موجود صح معناها شرعي، معناها عنده ادله من الشرع. هاي فالناس المسائل دول ما بيسووا شيء تحت الاتجاه يعني، وانما لابد ان يعتمدوا فيه على دليل. واليكم الادله التي تجوز مساله النحايه ومساله البقره ومساله الحجاب. اما النحايه فقد عرفت في القديم باسم المحرق ام المحرق، وسميت بذلك لان الانسان اذا استخدمها انتشر بعد انكماش وانطلق بعد مرض، عشان كده يسموها المحرق. وهي النحاية والوسط التي عرفها العلماء بها هي النحاية. وأما النجرة فعرفت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالانتشار يعني أمر بالنحاية. وكانت النحاية في صورتها الأولى عبارة عن استرسال، وهي أن يؤتى بالعائل أو الساحر أو صاحب العلم فيمر بالغسل. لكن الرسول عشان ما يفتح ناس باب بالشر للناس امر ان تكتب المعوذات والاخلاص في اناء ويشرب ويغسل به المريض فينطلق او ينتشر. ده اقوى النحايه يا جماعه، انه عباره عن كتابه ايات من القران وتعطى للمريض او لمن اصابته عيب او لمن اصابه شيء من السحر فينتشر به الانسان. وهذا لمن اراد ان يعرفها وان يتوسع فيها وان يعرف مسؤوليتها يرجع الى كتاب. انا وكتب اخواننا المعارضين اي واحد كتاب ده كل واحد منه من هو كتاب الامام محمد بن عبد الوهاب. عمل بن عبد الله ده عنده كتاب اسمه مجموع التوحيد، وشرحه حفيده عبد الرحمن شرح جيد. الكتاب ده والشرح بيضم فصل كامل عن النشرة عن النحاية. أرجو أن يرجع إليه لكي يعرف الناس حكمها ودلالتها ودليل جوازها، وإذا أراد الإنسان أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الطب النبوي ومختصره للجلال السيوطي، فإن فيه الكثير من الآثار الدالية على جواز النحاية. أما البقرة فثبت عن عبد الله بن مسعود في دلائل النبوة أنه كان يحرق ما كتبه للمرضى، وكان يعلق ما كتبه على الصغار من أولاده ممن يعقله، وكان في هذا دليل على البقرة من ناحية وعلى الحجاب أو الورقة تعلق من ناحية ثانية، وده بالنسبة للبقرة والحجاب. الحجاب عنده أدلة كثيرة واردة في الإصابة واردة في دلائل النبوة واردة في مصادر كثيرة، وأنا الآن بطلب جمعها هي وأدلة البقرة والحالة في طريق واحد. ده بالنسبة للموضوعات التي جاءت من مولانا الشيخ عبد الله بن بدر. طيب في الأسئلة لا أريد أن أطيل فيها لأنها يعني أولا ليست في موضوعنا، وثانيا لا أريد أن أطيل الحديث لأن وراءنا يعني كثير من العالم. أيها كان الفضل في إشعال ماء القرآن في سوداننا المغرب هو العرب الصوفية. فذلك تاريخا أن انتشار الإسلام في السودان والمحافظة عليه ورجع الفضل فيه بعد الله إلى رجال الطرق الصوفية في السودان في كل فئة وفي كل أزياء. الطرق الصوفية هي الأساس والمصدر لنشر الإسلام والمحافظة عليه، ولدي رسالة تحت الطبع الآن تحت عنوان خطورة كثيرة لمجالات العمل الإسلامي، تحدثت فيها عن هذا الجانب، تحدثت فيها عن الكتاب الإسلام في إفريقيا وفي آسيا ودور مجالات الكتب الصوفية في هذا، ووقفت طويلا عن الكتاب الإسلام في السودان ودور الكتب الصوفية فيه، مما يعد زعم أولئك القوم الذين يعتقدون أن الكتب الصوفية كتب خارجية وما نشرت الإسلام وما دافعت عن الإسلام وما جاهدت بكتاب هذا، رد على هذا الزعم. Thank you.